إلا أصحاب اليمين. هات القرآن ما تخبي حاجة بقى. هات القرآن ما عايزك تبقى. قول واستهدف الله تعالى. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون الله يرضى عليك يا اصلح لك الحال من السلام وغلق تفضل حق عبد تفضل حق صابر في جنات يتساءلون عن المجرمين ما شاء الله الله الله يفتح عليك يا شيخ اللهم صل على النبي الله الله صل على النبي ما شاء الله واقف كده رافض انا واقف اعمل حاجه انا اعمل حاجه فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة كلا بسم الله ما شاء الله، جميل قوي يا شيخ طه والله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظك يا سيدي. اللهم امين يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي عليه، اللهم صل على النبي. بل يريد الانسان ليفجر ما شاء الله يا عم الشيخ طه، الله يفتح عليك يا شيخ، ربنا يحافظ عليك يا شيخ طه، ربنا يصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. الإنسان على نفسه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا Oh. حسسنا بها تاني يا شيخ طه.

واغسلها بالقران الطلق والبسها